أي لم يدرك علمهم علم الآخرة، وقيل بل ضل وغاب علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم. والقراءة الثالثة بل ادرك، أي بمعنى بل ادارك، وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنى، ولذلك صحح ازدواجوا حين كان بمعنى تزاوجوا. القراءة الرابعة ليس فيها إلا قول واحد يكون فيه معنى الإنكار، كما تقول أنا قاتلتك فيكون المعنى لم يدرك. وعليه ترجع قراءة ابن عباس، قال ابن عباس بلى ادارك علمهم في الآخرة أي لم يدرك. قال الفراء وهو قول حسن، كأنه وجهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث، كقولك لرجل تكذبه بلى لعمري قد أدركت السلف فأنت تروي ما لا أروي وأنت تكذبه. وقراءة سابعة بل ادرك بفتح اللام عدل إلى الفتحة لخفتها. بلى ادرك فتح اللام عدل إلى الفتحة لخفتها، وقد حكي نحو ذلك عن قطرب في قم الليلة. ألا عدل فقم الليلة، فإنه عاد ليلة الفتح، وكذلك بعثوه ونحوه. وذكر الزمخشري في الكتاب الكشاف، تبقى الكشاف مش الكتاب، وقرئ بل أدرك بهمزتين، بل أدرك بألف بينهما، بل أدرك أم تدارك أم أدرك. هذه 12 قراءة. ثم أخذ يعلل وجوه القراءات وقال: فإن قلت فما وجه قراءة بل أأدرك على الاستفهام؟ قلت هو استفهام على وجه الإنكار لإدراك علمهم، وكذلك من قرأ أم أدرك وأم تدارك لأنها أم التي بمعنى بل والهمزة منقطعة يعني. وأما من قرأ بل أأدرك على الاستفهام فمعناه بلى يشعرون متى يبعثون. ثم أنكر علمهم بكونها، وإذا أنكر علمهم بكونها لم يتحصل لهم شعور وقت كونها، لأن العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون الكائن في الآخرة، في شأن الآخرة ومعناها، بل هم في شك منها أي في الدنيا، بل هم منها عمون أي بقلوبهم، واحدهم عموا، وقيل عم وأصله عميون، حذفت الياء لالتقاء الساكنين، ولم يجز تحريكها لثقل الحركة فيها. عميون ولا تنطق ازاي دي؟ عميون بس ثقيلة. قوله عميون تعالى وقال عميون عمي عمي قول ماشي. طيب قوله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قوله تعالى وقال الذين كفروا يعني مشرك مكة، إذا كنا ترابا أئي طيب لا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة العنكبوت. وقرأ أبو عمرو باستفهامين إلا أنه خفف الهمزة، وقرأ عاصم وحمزة أيضا باستفهامين إلا أنهما حقق الهمزتين، وكل ما ذكرناه في السورتين جميعا واحد. وقرأ الكسائي وابن عامر ورويس ويعقوب أئذا بهمزتين، أئنا لا إننا بنونين على الخبر في هذه السورة وفي سورة العنكبوت باستفهامين. قال أبو جعفر إن حاصل القراءة إذا كنا ترابا وآباؤنا أي آينا لمخرجون موافقة للخط حسنة، وقد عرض فيها أبو حاتم فقال: وهذا معنى كلامه إذا ليس باستفهام، وآينا استفهام وفيه إن، فكيف يجوز أن يعمل ما في حيز الاستفهام فيما قبله؟ فإذا كان فيه استفهام كان أبعد، وهذا إذا سئل عنه كان مشكلا لما ذكره. وقال أبو جعفر: وسمعت محمد بن الوليد يقول: سألنا أبا العباس عن آية من القرآن صعبة مشكلة، وهي قول الله تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. فقال: إن عمل إذا ينبئكم كان إذا إن عمل إذا إن عمل في إذا ينبئكم كان محالا، لأنه لا ينبئهم ذلك الوقت، وإن عمل فيه ما بعد إن كان المعنى صحيحا، وكان خطأ في العربية أن يعني يعمل ما قبل إن فيما بعدها. وهذا سؤال بين رأيت أن يذكر فيها في السورة التي هو فيها،

قال البخاري حدثنا عثمان قال حدثنا عبده عن هشام أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال إنه الآن يسمعون ما أقول. فذكر ذلك لعائشة فقالت إنما قال النبي صلى الله تطبيخ عليه وسلم إنه المصير، الآن لا. تفضل شيخ. توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. نقمة، أحسن الله إليك، بعيد عننا. فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. وقد عورضت هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور وبما روي في ذلك من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات، وبأن الميت يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه، إلى غير ذلك. فلو لم يسمع الميت لم يسلم عليه، وهذا واضح وقد بيناه في كتاب التذكرة. قوله تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم أي كفرهم، أي ليس في وسعك خلق الإيمان في قلوبهم. وقرأ حمزة وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم قوله أفأنت تهدي العمي الباقون بهادي العمي، وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وفي الروم مثله، وكلهم وقف على بهادي بالياء في هذه السورة وبغير ياء في الروم اتباعا للمصحف، إلا يعقوب فإنه وقف فيهما جميعا بالياء. وأجاز الفراء وأبو حاتم وما أنت بهادي العمي وهي الأصل، وفي حرف عبد الله وما أنت تهدي العمي وما أن تهدي العمي وما أن تهدي إن تسمع أي ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. قال ابن عباس أي إلا من خلقته للسعادة فهو أي خلقت آه قال ابن عباس أي إلا من خلقته للسعادة فهم مخلصون في التوحيد. قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تولف في معنى وقع القول وفي الدابة، فقيل معنى وقع القول عليهم وجب الغضب عليهم قاله قتادة، وقال مجاهد أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما إذا لم يأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجب السخط عليهم سخط. وقال عبد الله بن مسعود وقع القول يكون وقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. قال عبد الله أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع أكثروا قال عبد الله أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قفرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم. قلت أسنده أبو بكر البزار قال حدثنا عبد الله بن يوسف الثقفي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ناجية بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن ناجية بن لا نجيب بن عبد الله صح كده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه، وأكثروا تلاوة القرآن من قبل أن يرفع. قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال فيصبحون فيقولون كنا نتكلم بكلام ونقول قولا فارجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديث الجاهلية، وذلك حين يقع القول عليهم. وقيل القول هو قوله تعالى ولكن حق القول إني لأملأن جهنم. فوقوع القول وجوب العقاب على هؤلاء، فإذا صاروا إلى حد لا تقبل توبتهم ولا يولد لهم ولد مؤمن فحينئذ تقوم القيامة، ذكره القشيري. وقول سادس قالت حفصة بنت سيرين سألت أبا العالية عن قول الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فقال أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وكأنما كان على وجهه غطاء فكشف. قال النحاس هذا من حسن الجواب لأن الناس ممتحنون ومؤخرون لأن فيهم مؤمنين وصالحين، ومن قد علم الله عز وجل أنه سيؤمن ويتوب فلهذا أمهلوا وأمرنا بأخذ الجزية، فإذا زال هذا وجب القول عليهم، فصاروا كقوم نوح حين قال الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قلت: وجميع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحد، والدليل عليه آخر الآية: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وقرئ أن فتح الهمزة وسيأتي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض وقد مضى. واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافا كثيرا، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة، وأنا أذكره هنا إن شاء الله تعالى مستوفى. فأول الأقوال أنه فصيل ناقة صالح، وهو أصحها والله أعلم، لما ذكره أبو داود الطيرسي في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال لها: ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج في أقاصي البادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة، ثم تكمن زمانا طويلا، ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيفشو ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها على الله خيرها طيب في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب، فارفض الناس معها شتى ومعا، وتثبت عصابة من المؤمنين عرفوا أنهم لن يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل لا يتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي؟ فتقبل عليه فتسمه في وجهه، ثم تنطلق، ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار، يعرف المؤمنون ويصطحبون في الأمصار، ولو يصبحون في الأمصار يصبحون يعرف المؤمن الكافر، ويصبحون في الأمصار يعرف المؤمن من الكافر، حتى إن المؤمن يقول: يا كافر اقضي حقي. وموضع الدليل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله وهي ترغو، وموضع الدليل من هذا أنه من هذا الحديث أنه الفصيل قوله وهي ترغو، والرغاء إنما هو للإبل، وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب، فانفتح له حجر فدخل في جوفه ثم انطبق عليه فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل. وروي أنها دابة مزغبة شعراء ذات قوائم طولها 60 ذراعا، مزغبة ولا مزغبة تشديد؟ مزغبة مزغبة، لها شعر كالزغب، زغب الطيور. الله عليكم. طولها 60 ذراعا، ويقال انها الجساسه، وهو قول عبد الله بن عمر، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انها على خلقه الادميين، وهي في السحاب وقوائمها في الارض، وهي في السحاب وقوائمها في الارض، وروي انها جمعت من خلق كل حيوان. وذكر الماردي والثعلبي: راسها راس ثور، وعينها عين خنزير، واذنها اذن فيل، وقرنها قرن ايل، وعنقها عنق نعامه، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصل 12 ذراعا. قال الزمخشري: بذراع آدم عليه السلام. ويخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان، فتنكت في وجه المسلم بعصا موسى نكتة بيضاء فيبيض وجهه، وتنكت في وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسود وجهه. قاله أبو الزبير كبير. وفي كتاب النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدابة الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اختلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة. وحكى الماوردي عن محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن الدابة فقال: ما والله ما لها ذنب وإن لها للحية. قال الماوردي: وفي هذا القول منه إشارة إلى أنها من الإنس وإن لم يصرح به. قلت: ولهذا والله أعلم قال بعض المتأخرين من المفسرين إن الأقرب أن تكون هذه الدابة إنسانا متكلما يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتاب المفهم له: إنما كان عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى: تكلمهم. وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة، ولا يكون من العشر آيات المذكورة في الحديث، لأن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثير، فلا آية خاصة بها، فلا ينبغي أن تذكر مع العشر، وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع القول. ثم في العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى أن يسمى بدابة، هذا خروج عن عادة الفصحاء وعن تنظيم العلماء، وليس ذلك دأب العقلاء، فالأولى ما قاله أهل التفسير، والله أعلم بحقائق الأمور. قلت: قد رفع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه، واختلف من أي موضع تخرج. وقال عبد الله بن عمر: تخرج من جبل الصفا بمكة، يتصدع فتخرج منه. قال عبد الله بن عمرو نحوه، وقال: لو شئت أن أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت. وروى في خروي في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تنشق عن الدابة، وعيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية البسعة، وأنها تخرج من الصفا فتاسم بين عيني المؤمن وهو مؤمن سمة كأنها كوكب دري، وتاسم بين عيني الكافر نكتة سوداء كافر. وذكر بالخبر أنها ذات وبر وريش، ذكره المهدوي. وعن ابن عباس إن أنها تخرج من شعب فتمس رأسها السحاب، فتمس رأسها السحابة، ورجلاها في الأرض لم تخرج، وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: تخرج ثلاث خرجات، خرجة في بعض البوادي، ثم تكمن خرجة في القرى فيتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء، وخرجة من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها وأفضلها. قال الزمخشري: تخرج من بين الركن حذاء بدار بن مخزوم عن يمين الخارج من المسجد، فقوم يهربون وقوم يقفون نظارة. وروي عن قتادة أنها تخرج في تهامة، وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فارت النور نوح عليه السلام، وقيل من أرض الطائف. قال أبو قبيل: ضرب عبد الله بن عمرو أرض الطائف برجله وقال: من هنا تخرج الدابة التي تكلم الناس. وقيل: من بعض أودية تهامة، قاله ابن عباس. وقيل: من صخرة من شعب أجياد، قاله عبد الله بن عمرو. وقيل: من بحر سدوم، قاله ابو المنبه. ذكر هذه الاقوال الثلاثه الاخيره الماوردي في كتابه. وذكر البغوي وابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا علي بن الجعد عن فضيل بن مرزوق الرقاشي الاغري، وسئل عنه يحيى بن معين فقال ثقه، عن عطيه العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: تخرج الدابه من صدع في الكعبه كجري الفرس 3 ايام لا يخرج ثلثها. قلت: فهذه أقوال الصحابة والتابعين في خروج الدابة وصفتها، وهي ترد قول من قال من المفسرين إن الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر. وقد روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ذكره الماوردي، تكلمهم بضم التاء وشد اللام المكسورة من الكلام قراءة العامة، يدل عليه قراءة أبي تنبئهم. وقال السدي: تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام. وقيل: تكلمهم بما يسوؤهم، وقيل: تكلمهم بلسان ذلق ذلق ذلق، فتقول بصوت يسمعه من قرب وبعد أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي بخروجه، لأن خروجها من الآيات، وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال أبو زرعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء: تكلمهم بفتح التاء من الكلم وهو الجرح. قال عكرمة: أي تسيمهم. وقال أبو الجوزاء: سألت ابن عباس عن هذه الآيات، تكلمهم أو تكلمهم؟ فقال: هي والله تكلمهم وتكلمهم، تكلم المؤمن وتكلم الكافر، تكلمهم أو تكلمهم، أو ده هو يجمع بالاثنين. تكلمهم تكلمهم. فقال: هي والله تكلمهم وتكلمهم، تكلم المؤمن وتكلم الكافر والفاجر، أي تجرحه. وقال أبو حاتم: تكلمهم كما تقول تجرحهم، يذهب إلى أنه تكثير من تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقرأ الكافر وقرأ الكوفي عفوا سيدي، تفضل سيدي. من تكلمهم من تكلمهم تكلم نعم صلى الله عليه. وقرأ الكوفيون عن أبي إسحاق يحيى أن بالفتح، وقرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل البصرة إن بكسر الهمزة. قال النحاس: هي في المفتوحة قولان وكذا المكسورة. قال الأفش: المعنى بأن، وكذا قرأ ابن مسعود بأن. وقال أبو عبيد: موضعها نصب بوقوع الفعل عليها، أي تخبرهم أن الناس. وقرأ الكسائي والفراء: إن الناس بالكسر على استئناف. وقال الأخفش: هي بمعنى تقول إن الناس يعني الكفار بآياتنا لا يوقنون، يعني بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حين لا يقبل الله من كافر إيمانا ولم يبق إلا مؤمنون وكافرون في علم الله قبل خروجها، والله أعلم. قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي زمرة وجماعة مما يكذب بآياتنا، يعني بالقرآن وبأعلامنا الدالة على الحق، فهم يوزعون يدفعون ويساقون إلى موضع الحساب. قال الشماخ: وكم وزعنا من خميس جحفلي، وكم حبونا من رئيس مسحلي. وقال قتادة: يوزعون، أي يرد أولهم على آخرهم، حتى إذا جاءوا قال، أي قال الله: أكذبتم بآياتي التي أنزلتها على رسلي وبالآيات التي أقمتها دلالة على توحيدي ولم تحيطوا بها علما، أي ببطلانها حتى تعرضوا عنها، بل كذبتم جاهلين غير مستدلين. أم ماذا كنتم تعملون؟ تقريع وتوبيخ، أي ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا ما فيها. وقع القول عليهم بما ظلموا، أي وجب العذاب عليهم بظلمهم أي بشركهم، فهم لا ينطقون، أي ليس لهم عذر ولا حجة، وقيل يختم على أفواههم فلا ينطقون، قاله أكثر المفسرين. قوله تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، أي يستقرون فينامون، والنهار مبصرا، أي يبصروا فيه لسعي الرزق. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بالله، ذكر الدلالة على إلهيته وقدرته، أي ألم يعلموا كمال قدرتنا فيؤمنوا. قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور، أي واذكر يوم، أو ذكرهم يوم ينفخ في الصور. ومذهب الفراء أن المعنى وذلكم يوم ينفخ في الصور، وأجاز فيه الحذف. والصحيح في الصور أنه قرن من نور يوم ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: كهيئة البوق، وقيل هو البوق بلغة أهل اليمن، وقد مضى في الأنعام بيانه وما للعلماء في ذلك. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما فرغ من خلق السماوات خلق الصور فأعطاه إسرافيل فواضعه على فيه شاخص ببصري إلى العرش ينتظر متى يؤمر بالنفخة. قلت: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن والله عظيم، والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض، فينفخ فيه 3 نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة البعث والقيام لرب العالمين. وذكر الحديث، ذكره علي بن معبد والطبري والثعلبي وغيرهم، وصححه ابن العربي، وقد ذكرته في كتاب التذكرة وتكلمنا عليه هناك، وأن الصحيح في النفخ بالصور أنهما نفختان لا 3، وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق، لأن الأمرين لازمان لهما، أي فزعوا فزعا ماتوا منه، أو إلى نفخة البعث، هو اختيار القشري وغيره، فإنه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية أن يحيون فزعين، يقولون: من بعثنا من مقبلنا؟ ويعاينون من الأمر ما يهولهم ويفزعهم، وهذا النفخ كصوت البكاء ليت يجتمع الخلق في أرض الجزاء. قاله قتادة. وقال الماردي: ويوم ينفخ في الصور هو يوم النشور من القبور. قالوا: في هذا الفزع قولان، أحدهما أنه الإسراء والإجابة للنداء من قوله: فقلت إليك كأتي كذا، إذا أسرعت إلى ندائك في معونتك. والقول الثاني أن الفزع هنا هو الفزع المعهود من الخوف والحزن، لأنهم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا، وهذا أشبه القولين. قلت: والسنة ثابتة من حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، تدل على أنهما نفختان لا 3، خرجهما مسلم، وقد ذكرناهما في كتاب التذكرة، والصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فاستثنى هنا كما استثنى في نفخة الفزع، فدل على أنهما واحدة. وقد روى المبارك عن الحسن، مبارك بن فضالة ولا ابن المبارك؟ خطأ، لا، كنا المبارك وردنا في من الفتن. فضالة. مبارك بن فضالة عن الحسن، وقد روى المبارك عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين نفختين 40 سنة، الأولى يميت الله بها كل حي، والأخرى يحيي الله بها كل ميت. فإن قيل فإن قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، إلى أن قال: فإنما هي زجرة واحدة، فهذا يقتضي بظاهره أنها 3. قيل له: ليس كذلك، وإنما المراد بالزجرة النفخة الثانية التي يكون عنها خروج الخلق من قبورهم، كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد وغيرهم. قال مجاهد: هما صحيحتان، أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله، وأما الأخرى فتحيي كل شيء بإذن الله. وقال عطاء: الراجفة القيامة والرادفة البعث. وقال ابن زيد: الراجفة الموت والرادفة الساعة. والله أعلم. إلا من شاء الله. ثم اختلف في هذا المستثنى من هم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه شهداء عند ربهم يرزقون، إنما يصل الفزع إلى الأحياء. وهو قول سعيد بن جبير أنه شهداء متقلدون السيوف حول العرش. فقال القشيري: الأنبياء داخلون في جملتهم لأن لهم الشهادة مع النبوة. وقيل: الملائكة. قال الحسن: استثنى طائفة من الملائكة يموتون بين النفختين، قال مقاتل يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وقيل الحور العين، وقيل هم المؤمنون، لأن الله تعالى قال: عقيب هذا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال بعض علمائنا: وصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، والكل محتمل. قلت: خافي عليه حديث أبي هريرة، وصح وقد صححه القاضي أبو بكر بن عربي فليعول عليه، لأنه نص بالتعيين وغيره اجتهاد، والله أعلم. وقيل غير هذا على ما يأتي في الزمر. وقوله: ففزع من في السماوات ماض، وينفخ مستقبل، فيقال: كيف عطف ماض على مستقبل؟ فزعم الفراء أن هذا محمول على المعنى، لأن المعنى: إذا نفخ في الصور ففزع. إلا من شاء الله نصب على استثناء، وكلنا أتوا داخلين. قرأ أبو عمرو وعاصم والكسائي ونافع وابن عامر وابن كثير آتوه، جعلوه فعلا مستقبلا. وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة وحفص عن عاصم، وكل أتوه مقصورا على الفعل الماضي. وقرأ الأعمش ويحيى طيب وكذلك قراءة ابن مسعود عن قتادة: وكل أتاه داخلين. قال النحاس: وفي كتاب على أبي إسحاق في القراءات: من قرأ وكل أتوه وحده على لفظ كل، ومن قرأ آتوه جمع على معناها. وهذا القول غلط قبيح، لأنه إذا قال وكل أتوه فلم يوحد وإنما جمع، ولو وحد لقال أتاه، ولكن من قال أتوه جمع على المعنى وجاء به ماضيا لأنه رده إلى ففزع. ومن قرأ وكل آتوه حمله على المعنى أيضا وقال آتوه لأنها جملة منقطعة من الأول. قال ابن نصر: قد حكي عن أبي إسحاق رحمه الله ما لم يقله. قد حكى عن أبي إسحاق ما لم رحمه الله ما لم يقله. ونص أبي إسحاق: وكل أتوه داخرين، ويقرأ آتوه. فمن وحد فللفظ كل، ومن جمع فلمعناه، يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر كل فعلى اللفظ، أو جمع فعلى المعنى. فلم يأخذ أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: ومن قرأ وكل أتوه داخرين فهو فعل من الإتيان وحمل على معنى كل دون لفظها. ومن قرأ وكل آتوه داخرين فهو اسم فاعل من أتى أتوه آه وكل آتوه داخرين عفوا ده من أول الكلام، كل آتوه داخرين، صح كده؟ لا، في الأول خالص: أبو عمرو عاصم ونعم طيب، يبقى آتوه جمع قال اسم المهدوي: فاعل. ومن قرأ وكل أتوه داخلين فهو فعل من الإتيان أتوه، وحمل على معنى كل دون لفظها. ومن قرأ وكل آتوه داخلين فهو اسم الفاعل من أتى آتي، يدلك على ذلك قول: وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. نعم، يدلك على ذلك قوله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن قرأ وكل أتاه حمله على لفظ كل دون معناها، وداء حمل داخلين على المعنى ومعناه صاغرين عن ابن عباس وقتادة، وقد مضى في النحل. قوله تعالى: ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، قال ابن عباس: أي قائمة وهي تسير سيرا حثيثا. قال القتبي: وذلك أن الجبال تجمع وتسير، فهي في رؤية العين كالقائمة وهي تسير. وكذلك كل شيء عظيم، وكذلك كل شيء عظيم وجمع كثير يقصر عنه النظر لكثرته وبعد ما بين أطرافه، وهو في حسبان الناظر كالواقف ويسير. قال النابغة في وصف جيش: بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف بحاج والركاب تهملج. قال القشيري: هذا يوم القيامة، وهذا يوم القيامة أي هي لكثرتها كأنها جامدة، أي واقفة في مرأى العين، وإن كانت في أنفسها تسير سير السحاب، والسحاب المتراكم يظن أنها واقفة ويتسير، أو يظن أي تمر مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء. فقال الله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. ويقال إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها وإبراز ما كانت تواريه. فأول الصفات الاندكاك، وذلك قبل الزلزلة، ثم تصير كالعهن المنفوش، وذلك إذا صارت السماء كالمهل. وقد جمع الله بينهما فقال: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. والحالة الثالثة أن تصير كالهباء، وذلك أن تتقطع بعد أن كانت كالعهن. والحالة الرابعة أن تنسف، لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعها، والأرض تحتها غير بارزة فتنسف عنها لتبرز. فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعا في الهواء كأنها غبار. فمن نظر إليها من بعد حسبها لتكاثرها أجسادا جامدة، وهي بالحقيقة مارة، إلا أن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة. والحالة السادسة أن تكون سرابا، فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئا منها كالسراب. قال مقاتل: تقع على الأرض فتسوى بها. ثم قيل: هذا مثل. قال الماوردي: وفيما ضرب له ثلاثة أقوال، أحدها أنها مثل ضربه الله تعالى للدنيا، يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال، وهي آخذة بحظها من الزوال كالحساب. قاله سعد بن عبد الله. الثاني أنه مثل ضربه الله للإيمان، تحسبه ثابتا في القلب وعمله صاعد إلى السماء. الثالث أنه مثل ضربه الله للنفس عند خروج الروح، والروح تسير إلى العرش. صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي هذا من فعل الله، وما هو فعل منه فهو متقن. وترى من رؤية العين، ولو كانت من رؤية القلب لا تعدت إلى مفعولين. فالأصل ترأى، فألقيت حركة الهمزة على الراء فتحركت الراء وحذفت الهمزة، وهذا سبيل تخفيف الهمزة إذا كان قبلها ساكن، إلا أن التخفيف لازم لترى. وأهل الكوفة يقرؤون تحسبها بالتحسين والقياس، لأنه من حاسب يحسب، إلا أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، أنه قرأ بالكسر في المستقبل، فتكون على فعل يفعل، مثل نعم ينعم وبئس يبئس، وحكي يائس ييئس من السالم. لا يعرف في كلام العربي غير هذه الأحرف، ويتمر مر السحاب تقديره مرا مثل مر السحاب، فأقيمت الصفة مقام الموصوف، والمضاف مقام المضاف إليه. فالجبال تزال من أماكنها من على وجه الأرض، وتجمع وتسير كما تسير السحاب، وثم تكسر فتعود إلى الأرض كما قال: وبست الجبال وساه. صنع الله عند الخليل وسبعون منصوب على أنه مصدر، لأنه لما قال عز وجل: ويتمر مر السحاب، دل على أنه قد صنع ذلك صنعا. ويجوز النصب على الإغراء، ينظر صنع الله يوقف على هذا فيوقف على السحاب فيوقف على هذا السحاب، ولا يوقف عليه على التقدير الأول. ويجوز رفعه على تقدير ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي أحكمه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من عمل عملا فأتقنه. وقال قتادة: معناه أحسن كل شيء، والإتقان الإحكام. قالوا: رجل تقن، أي حاذق للأشياء بالأشياء. وقال الأزهري: أصله من ابن تقن. وقال الأزهري: أصله من ابن تقن، وهو رجل من عاد، لم يكن يسقط له سهم فضرب به المثل، يقال أرمى من ابن تقن. ثم يقال لكل حاذق بالأشياء تقن، إنه خبير بما تفعلون. بالتالي على الخطاب قراءة الجمهور وقراءة ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالياء. قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. قال ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهم: الحسنة لا إله إلا الله. وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ولا يستثني أن الحسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم: غزا رجل فكان إذا خلا بمكان قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاء وبردة، رفع صوته فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فخرج عليه رجل على فرس عليه ثياب بيض، فقال له: والذي نفسي بيده، إنها الكلمة التي قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. وروى أبو ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: اتق الله، وإذا عملت حسنة فأتبعها حسنة تمحوها، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها. قال: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: من أفضل الحسنات. وفي رواية قال: نعم، هي أحسن الحسنات. ذكره البياقي. وقال قتادة: من جاء بالحسنة الإخلاص والتوحيد. وقيل: أداء الفرائض كلها. قلت: إذا أتى بلا إله إلا الله وعلى حقيقتها وما يجب لها على ما تقدم بيانه في سورة إبراهيم، فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض، فله خير منها. قال ابن عباس: أي واصل إليه الخير منها. وقاله مجاهد. وقيل: فله الجزاء الجميل والجنة، وليس خير التفضيل. قال عكرمة وابن جريج: أما أن يكون له خير منها، يعني من الإيمان، فلا، فإنه ليس شيء خيرا ممن قال لا إله إلا الله، ولكن له منها خير. وقيل: فله خير منها للتفضيل، أي ثواب الله خير من عمل العبد، خير من عمل العبد وقوله وذكره. وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبد. قاله ابن عباس. وقيل: يرجع هذا إلى الإضعاف، فإن الله تعالى يعطيه بالواحدة عشرة وبالإيمان في مدة يسيرة الثواب الأبدي. قاله محمد بن كعب بن عبد الرحمن بن زيد. وهم من فزع يومئذ آمنون. قال عاصم الكسائي من فزع يومئذ بالتنوين وفتح الميم، نافع قرأ نافع بفتح الميم من غير تنوين، الباقون من فزع يومئذ بالإضافة، من فزع يومئذ بالإضافة. قال أبو عبيد وهذا أعجب إلي، لأنه عم التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم، وإذا قال من فزع يومئذ صار كأنه فزع دون فزع دون فزع. قال قشيري وقرئ من فزع بالتنوين ثم قيل يعني به فزعا واحدا، كما قال لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقيل عن الكثرة لأنه مصدر والمصدر صالح للكثرة. قلت بعد هذا تكون القراءتان بمعنى. قال المهدوي ومن قرأ من فزع يومئذ بالتنوين انتصب يومئذ بالمصدر الذي هو فزع، ويجوز أن يكون صفة لفزع ويكون متعلقا بمحذوف لأن المصادر يخبر عنها بأسماء الزمان وتوصف بها، ويجوز أن يتعلق باسم الفاعل الذي هو آمنون والإضافة على الاتساع في الظروف. ومن حذف التنوين وفتح الميم بناه لأنه ظرف زمان، وليس الإعراب في ظرف الزمان متمكنا، فلما أضيف إلى غير متمكن ولا معرب بنى أو بني. وأنشد سيبويه على حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب زريق. قوله تعالى ومن جاء بالسيئة أي بالشرك. قال ابن عباس والنخعي وأبو هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن، وهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة لا إله إلا الله وأن السيئة الشرك في هذه الآية. النخعي وأبو هريرة ترتيب مش طيب. فكبت وجوههم في النار. قال ابن عباس ألقيت، وقال الضحاك طرحت، يقال كببت الإناء أي قلبته على وجهه، واللازم منه أكبه. وقل ما يأتي هذا في كلام العرب، هل تجزون، يقال لهم هل تجزون، ثم يجوز أن يكون من قول الله ويجوز أن يكون من قول الملائكة، إلا ما كنتم تعملون أي إلا جزاء أعمالكم. قوله تعالى إنما أمرت، أعذر الشدة، أحد يقرأ لي مش قادر، ما تسمى صفحة. قريب. قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فقل إنما إن أن فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سأريكم آياتي فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، يعني مكة التي عظم الله حرمتها، جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد فيها صيد ولا يضاد فيها شجر، على ما تقدم بيانه في غير موضع. وقرأ ابن عباس التي حرمها نعتا للبلدة، وقراءة الجماعة الذي وهو في موضع نصب نعت، وفي موضع نصب نعت لرب، ولو كان بالألف واللام لو قلت محرمها، فإن كانت نعتا للبلدة قلت المحرمها هو، لا بد من إظهار المضمر مع الألف واللام لأن الفعل جرى على غير من هو له، فإن قلت الذي حرمها لم تحتج أن تقوله، وله كل شيء خلقا وملكا، وأمرت أن أكون من المسلمين أي من المنقادين لأمره الموحدين له، وأن أتلو القرآن أي وأمرت أن أتلو القرآن أي أقرأه، فمن اهتدى فله ثواب هدايته، ومن ضل فليس علي إلا الإبلاغ إلا البلاغ. نسختها آية القتال. قال النحاس وأن أتلو بنصب بأن، نصب بأن. قال الفراء وفي إحدى القراءتين وأن أتلو، وزعم أنه في موضع جزم بالأمر فلذلك حذف منه الواو. قال النحاس ولا نعرف أحدا قرأ هذه القراءة وهي مخالفة لجميع المصاحف. قوله تعالى وقل الحمد لله على نعمه وعلى ما هدانا، سيريكم آياته أي في أنفسكم وفي غيركم، كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فتعرفونها، إذا لا إلى قدرته وحدانيته في أنفسكم وفي السماوات وفي الأرض. نظيره قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وما ربك بغافل عما تعملون. قرأها المدينة وأهل الشام وحفص عن عاصم بالتالي على الخطاب لقوله سيريكم آياته فتعرفونها، فيكون الكلام على نسق واحد. قرأ الباقون بها على أن يرد إلى ما قبله، فمن اهتدى فأخبر عن تلك الآية. كملت السورة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. فيكم بارك. نكتفي بهذا.